سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجبروت والملكوت والعز والكبرياء والعظمة، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سبحان من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سبحان الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، سبحان القيوم الذي لا ينام، سبحان فاطر الأرض والسماوات، سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سبحان فالق الحب والنوى، سبحان فالق الإصباح، سبحان الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم، سبحان الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، اللهم لك الحمد على ما أوليتنا من النعم، وعلى ما دفعت عنا من النقم والمحن، اللهم لك الحمد على ما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالأمن والإيمان، ولك الحمد على ما فتحت علينا في الصيام والقيام، ولك الحمد على ما يسرت لنا من ختم القرآن، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله قائدنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عن تقصيرنا وزللنا وخطئنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان فقبلت صيامه، واجعلنا ممن قام رمضان فقبلت قيامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك ورضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في صحة وعافية وأمن وإيمان. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن كتبت بقطع آجالنا فأحسن الخلافة في باقينا، وأوسع الرحمة في ماضينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عمنا جميعا برحمتك وغفرانك، واجمعنا في بحبوحة جناتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل عمره على طاعتك، ومن كان منهما ميتا اللهم أنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم أنزل على قبورهم الفسحة والسرور والضياء والنور. اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من حالنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته يا ذا الجلال والإكرام. يا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كاشف كل بلوى، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي صلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. ارزقنا عيشة هنية وأنفسا رضية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا خزايا ولا نادمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعدنا بخشيتك وتقواك، اللهم أسعدنا بخشيتك وتقواك، وارزقنا لذة مناجاتك وطاعتك والأنس بذكرك وعبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا حياة طيبة وتوفنا على أحسن حال، اللهم هون علينا سكرات الموت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في سبيلك في كل مكان، كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الفتن والبلايا والمحن والرزايا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع، ولمن سعى فيه، ولمن صلى فيه. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغفر لهم ولوالديهم. اللهم أنزل على قبور والديهم والمسلمين شآبيب الرحمات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اخلف عليهم بخير في أنفسهم وأهليهم وأموالهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا إلهنا، كم عاص عصاك فسترته، وكم تائب أقبل عليك فقبلته. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. ندعوك دعاء المساكين، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا. أنت مولانا أنت مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين. اللهم اقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وأجب دعواتنا، وأقل عثراتنا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.